وصلنا عبلاد وصلنا عبلاد ما منعرف ما اسمها وشفنا وجوه ما منعرف ما اسمها وصلنا عبلاد ما منعرف ما اسمها وشفنا وجوه ما منعرف ما اسمها يا مصعب ما اسمها على المفارقين صورتي هتزود نهاري من يوم السفر لليوم صورتي لي بنت الأجواد فيك تحياك وقل لا كثر الترجي ما فات يا دنيا الله الله بجناح ضمت الأولاد قالت بي إلا الله بجناح ضمت الأولاد رح ينعاد وسق الورد العطشاني وسق الورد العطشاني بشر يلي منجر شقي ابني يلي منسيته بشر يلي منجر شقي ابني يلي منسيته شبر بني ذر ربيته بتذكر يوم انفليت بأمه واخته وصيته بتذكر يوم انفليت بأمه واخته وصيته رد علي جسر البيت بروحي بمد الأماني وبروحي بمد الأماني بشر بنتي بالأشواق رد حورا علي بشر بنتي بالأشواق رد حورا علي من ساها بيومي الفراق تبكي وتصرخ يا خيي درب الغربي ما بينطاق وينك رايح يا بي درب الغربي وينك رايح يا بي دخلك يا رب بالقلاق تعدل كفة ميزاني تعدل كفة ميزاني يلي جناحك يقوي طيب تطفي نار الوقت هدي يلي جناحك يطوي طيب اطفي النار الوقادي بشر رفرف فوق الحي لو حبس صوت ونهدي درب الغربيك ويكي محلا نسمة بلهدي درب الغربيك ويكي محلا نسمة بلهدي محلا الشمس محل البي ومحل القهوة العمراني محل القهوة العمراني راجع عبلادي والدار غربي هزت أركاني يا طير اسمع الأشعار اسبقني وبشر